بمناسبة يوم الصحة العالمي، أقام تشارا فرناندو ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا مأدبة في نادي تيدونغان للبعثات الدبلوماسية في بيونغيانغ يوم السابع من هذا الشهر. دعي إليها المعنيون وممثلو الحياة الدبلوماسية والدولية لدى بلادنا، كما حضرها أفراد معتمدية منظمة الصحة العالمية.